السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. في هون قبل أن نبدأ بالكلام جايبين ملاحظتين. حديث قرن سيدنا عثمان بين الدواء والأنفان يتكلموا فيه، مع الاحترام كان أنا بعرف مين تكلم فيه وحش نسميه بعضهم حتى، لكن أبو داود شو قال؟ قال وما سكت عنه فهو صالح. هو سكت عن هذا الحديث، والتكلم فيه إذا كان ناجم عن التقريب أو غيره من الكتب العظيمة فهذا بدل على بخس بضاعتنا. ليش تقريب التهذيب؟ شو هو تقريب التهذيب اللي بيعتمدوه أكثر الناس في حكم على الأحاديث اليوم؟ أساسه هو الإكمال للمقدسي. أنا ما شفت هذا الكتاب، بس بظن يمكن من هالحيط لهالحيط، عرفت كيف؟ إجا المزي الحافظ المزي بالقرن الثامن اختصره سماه تهذيب الكمال، مو الإكمال، الكمال في أسماء الرجال. اختصره ب 27 مجلد، لاحظت كيف؟ اختصره بعدين الحافظ ابن حجر ب 12 جزء في 6 مجلدات سماه تهذيب التهذيب، بعدين اختصر تهذيب التهذيب في كتاب سماه تقريب التهذيب وجزئين. هالقد شايف كيف؟ يعني نحن معلوماتنا عم نستقي من هالقد، شايف كيف؟ والمتقدمين عم يستقوا، ما بزعم يعني. أبو داود مو مثل المقدسي، المقدسي إذا كان هو عنده الكمال، أنا ما بعرف قديش هذا الكتاب قديش حجمه، لا أكبر منه، لاحظت كيف؟ أكبر منه كان يأخذه أبو داود. فهذا بالنسبة للحديث الأول. وعلى كل حال أنا لا أعتمد على هذا الحديث، لكن أظن أنه حديث ثابت، عرفت كيف؟ أنا أعتمد كما قلت لكم سابقا، في عندك شيء اسمه جبل عظيم اسمه القرآن الكريم، وأحاول أن أتعرف عليه من خلال هذه الأشياء. في حدا بينكر يا ترى هلأ أنه مقرونتين هؤلاء السورتين وليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم؟ أظن ما حدا بيحسن ينكر ذلك، واللي بيذكرها بيكون في شوية خلل بعقله. فهذا في جبل عظيم اسمه القرآن الكريم. السؤال الثاني ما عرف شو المقصود منه، أنه آخر آية وجد سيدنا زيد بن ثابت مرة عند خزيمة ومرة أخرى عند أبي خزيمة، شو المقصود من السؤال؟ أنا ما فهمت منه، لعله أنا بتوهم أنه المقصود منه. أنا رح نبهكم على هذا الأمر. في حدا بيفقد شيء ما بيعرفه؟ في حدا بيفقد شيء ما بيعرفه؟ لا، ما إذا واحد يقول له ضايع لك ساعة بلا ترد، عرفت كيف؟ يعني معناتها في جمهور من الصحابة كانوا يحفظون، مو آية هي آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كانوا يحفظون ذلك، لكن ما وجده مكتوبا سيدنا زيد بن ثابت، ما وجده إلا عند خزيمة أو عند أبي خزيمة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني في نقطة مهمة كثير هون، أنت بتفقد شيء ما بتعرفه؟ لاحظت كيف؟ يعني هلأ إذا واحد قبل 200 سنة بيفقد الكمبيوتر أو اللابتوب بيفقده من حياته، بيفقد المكيف، قد ما نطق من الشغل بيفقد المكيف، ما بيفقده، عرفت كيف؟ ومن باب أولى إذا كان بعصره ما بيعرفه أيضا ما بيفقده. مثال أنا بذكر مثال بالطب وممكن تأخذه أمثلة أخرى. إذا واحد ما بيعرف الدواء ما حيوصف لك يا، عرفت كيف؟ لكن إذا بيعرف الدواء ووصف لك يا وقالوا لك والله هذا الدواء مفقود، لاحظتوا كيف؟ في شيء اسمه المعرفة حتى أنت تفقد هذا الأمر، ما بيصير بدون معرفة أن تفقده. لاحظت كيف؟ سيدنا زيد بن ثابت لما فقد تلك الآيتين شو يعني؟ يعني هو بيعرفهم حق المعرفة، لكن ما وجدهما مكتوبتين إلا عند خزيمة أو أبي خزيمة. إذا كان هذا المقصود من السؤال إن شاء الله بكون جاوبت عليه، إذا المقصود خلاف ذلك يدلني السائل على هذه الأمور. طيب على كل حال هذه أبحاث مهمة، وإذا في واحد عنده أي سؤال أو أي استفسار عليها فليأتي به. لا، ما في قول آخر بالأحزاب، بالأحزاب فقط بالجمع تبع سيدنا عثمان بن عفان، مو بالجمع تبع سيدنا أبو بكر، تبع جمع سيدنا أبو بكر الصديق فقد الآيتين من آخر سورة التوبة. نعم، ولو كان ما هل يمكن للإنسان أن يفقد شيء ما بيعرفه؟ مثل ما كررت يعني ما حيد نفس الكلام. نعم، نرجع لموضوعنا وبحثنا. الحمد لله بتوفيق من الله تممنا الثلاث والسماء والخمس سور المدنية، في منه سورتين مكيتين، سورة الأنعام والأعراف في الدرسين الماضيين. هؤلاء الذين كانوا في الاصطلاح يقال لهما السبع الطوال، عرفت كيف؟ وإن كانوا منه في العدد ثمانية، لكن قرن سورة الأنفال وسورة التوبة مع بعضهم في كلام عليه، واعتقادنا أنه وإن كانوا سبع بالعدد لكن سبع في التسمية، ولكنه في ثمانية عدد في العدد ثمانية، لأنه في مصحفنا الآن ثماني سور. نعم، بعد وبيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن واسل أن أسقع أعطيت السبع الطوال مكان التوراة. يعني شو باخذ؟ طبعا مو مثل ما واحد سألني، لا مو مثل أنه يعني هدول السبع الطوال يعني مثل التوراة تمام، لا، يعني البحث الذي يبحث بهذه السور هو مشابه للبحث الذي يبحث في التوراة. وبيقولوا ما بعد إذا هذا صحيح، بيقولوا أنه التوراة مادية في أمورها، بينما وأعطيت المئون مكان الإنجيل وأعطيت المزاني مكان الزبور، في رواية بالعكس أعطيت المئين مكان الزبور والمزاني مكان الإنجيل. أنا بعتمد على الرواية الأولى طبعا. ليش بتقلي؟ بقول لك لأنه الإنجيل ما نتصور عنه أنه روحاني، والآن هي زواد ألف لام راء تتكلم عن الروحانيات بأسلوب باهر بديع جدا ذكي جدا كيف طرحت هذه القضية. يعني ما أظن أنه طرح قضية الروحانيات سهل. في هلأ نحن بعصرنا من ممارسة المسلمين في كثير منهم يا أما بينكروا الروحانية إنكار كلي مثل العلم الحديث اللي نحن بنزعم أنه نعرفه شايفين، بينكروا الروح كلها. أنت حتى ابن آدم ما في روح، لاحظت كيف؟ وهي اندلت على شيء بدل على عظمة القرآن عندما يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني هذا في تحدي، أنتوا يا جماعة العلم الحديث ويا جماعة المخابر ويا جماعة المجاهر ويا جماعة، لا قلنا شو هي الروح، لا حطت هذا تحدي قرآن في شيء في معلومة تانية قال عنها القرآن كذلك؟ لا، أنا على علمي ما في صلح لي إذا كان غلط. لاحظوا كيف الفكرة؟ إذن قضايا الروحانية في كثير ناس بنكروها، في كثير ناس من المسلمين وفي من الغير المسلمين بيعتبروا الروحانية هي أساس كل شيء. الإسلام إجا بشكل متوازن بين الروح والمادة، عرفت كيف؟ أنا اجتمعت مع رجل أخصائي في الأديان هو غير مسلم، قلت له أنت رأيت بدراستك كلها، لأنه خبير بالأديان، أنه الدين بيجمع بين الروح والمادة كما يجمع الإسلام، فأجاب لا ما بعرف. لاحظت كيف؟ فمعناتها هون التوازن مطلوب مني ومطلوب منك ومطلوب من كل واحد، وحتى هو فهمي للقرآن، عرفت كيف؟ السبع الطوال التي تكلمنا عنها في الدرسين الماضيين هي تتكلم عن الجانب المادي. أنا قد ما كان رأسي واجعني هلأ لما أدي العشاء بدي صلي العشاء، عرفت كيف؟ سواء أنا رأيت مع الله أو ما عرفت شيء من صلاتي بدك تصلي، جايب كيف؟ هذا مجبور. نافلة خلاص، انت نافلة اذا مبسوط ومروق كثير صلي نافلة، ما لك مبسوط ومروق كثير لا تصلي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هاي من عظمة الاسلام، جعل انه في شيء من علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن شعورك، لاحظت كيف؟ انت ينبغي ان تقوم بها، وفي اشياء اوكلها الى شعورك، عرفت كيف؟ واحد بيحب يقرا قران، واحد بيحب يصلي، واحد بيحب يعتكف، واحد ما حدا له اعتراض. للاسف نحن صرنا في خطا بالممارسه بالطرفين، شلون يعني بالطرفين؟ يعني في هلا الان وهذا ظني انه اعداء الاسلام هذا ما يريدونه منا، انه يكون مسلمين كلهم بس روحانيه ويلغوا كل شيء، يلغوا الصلاه ويلغوا حجاب ويلغوا هيك بدهم منك. اعرف انتبه لهالامور، في شغلات انا ما بفهمها وبيجيبوها بصيغه التهمه، عرفت كيف؟ انا والله انا مستقيمه، ما طبعا هي مو مستقيمه المره، بس انا والله مستقيمه. أنا بجاوب، هي أنت مستقيمة أكثر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب مو تهمة، لو كان تهمة كان أزواج النبي بيكونوا أبعد شيء عنه. الحجاب كرامة، فلذلك كان أغلظ حجاب على أزواج النبي. لاحظتوا كيف؟ يعني حتى فهمنا للأمر الفرض أو للأمر المحرم أو ما إلى ذلك، فهمنا مغلوط مقلوب كله، كلنا مش مفشكلين من فوق لتحت، عرفت كيف؟ للأسف لكم هذا. فلذلك كل واحد، وهذا زمان الحسالة، يعني بالحسالة زمان الحسالة بتتوقع أنه تسمع هيك كلمات، عرفت كيف؟ والله أنا آدمية، وإذا أنت آدمية من اتهمك بعفتك؟ من اتهم؟ طبعا للأسف هلا عم يصير أحداث بعصرنا، ما بدنا نحكي نغمق كثير بالحكي، لكن من اتهمك بعفتك أو كذا؟ ولو كان المسألة مسألة عفة، أنت مو عفيفة مثل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدهم عن التهمة هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف الفكرة؟ بيجي واحد يقول لك الصلاة بالقلب، شو يعني؟ يعني أنا بفهم أكثر منك يا الله، وأكثر من محمد، وأكثر من الصحابة أبو بكر. ما أنا ما سمعت حدا قال الصلاة بالقلب ولغى صلاة المغرب. لاحظتوا كيف؟ يعني كل هي أهواء نابعة عن هوى، بيكون أنا كسلان هبيان هفتان ما بدي صلي هلا، عرفت كيف؟ فبطالع له تبرير من عندي، عرفت كيف؟ وهذا التبرير مردود على وشي، عرفت كيف؟ والله يجيرنا من معقباته يوم القيامة، معقباته تكون أكثر وأسوأ من هذا بكثير. لاحظتوا كيف فكرة؟ في شيء انتبهوا، إذا بس تاخذوا هالكلمة عني، في شيء اسمه فرائض، في شيء محرمات، عرفت كيف؟ حضرت سيدنا النبي بأبي أميس كان يحاول يجعلها على أقل ما يمكن، يعني مثل ما أنتم بتعرفوا عن حديث المعراج وكيف صلى الله عليه وسلم جعل الصلوات بالفعل من 50 نزلهم لخمسة، بس بالثواب خلاهم 50. أنا اعتقادي أنه هكذا فعل في جميع الفرائض وفي جميع المحرمات، حاول نزلها، لكن نجي نحن نضيعة. أنا ما عدت مسلم، عرفت كيف؟ روح أنت لاقي لك بوزي، لاقي لك شيء ملة ثانية، اعتبر نفسك أنت من هدول الملة، أما تقول عن حالك مسلم، يعني معلش أنا بدي أحكي، بدي أنتقد هالتجربة. يعني بيجي لعندي ناس بيدعوا، طبعا ما بعرف أنا ما اقتنعت، بيدعوا أنه عندهم فهم عالي بالقرآن، وكما قال لي بعضهم وقت التطبيق العملي ما بتلاقيهم لا بيصلوا مثل العالم ولا في حجاب نسوة. لاحظت كيف؟ يعني نحن صرنا جماعة أقوال مو جماعة أفعال، لاحظتوا كيف؟ وهذا أبعد ما يكون عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم فاوضوا وفد ثقيف، هدول اجوا لعنده برمضان بالسنة التاسعة تقريبا، يعني من آخر، وكانوا يعني كانوا متعبين وكانوا صعبين عليه صلى الله عليه وسلم، وحاصروا الطائف 40 يوم ولم تفتح عليه بالسنة الثامنة، هنا اجوا بالسنة التاسعة اسلموا. وهذا انا بدي اياكم كل واحد يتعلم هالشيء، في ثوابت بدينك، لا انت مسمح لك ولا حدا مسمح له انه يغير فيها، في اشياء ثانية في دينك ممكن انت تتنازل عن بعضها، ما بتقول انه ما له اصل بالشرع، ما بتتكلم بكلام معارض من قبل العلم، لكن ممكن تسكت عنها، ممكن توضي عنها. لاحظت كيف؟ شلون المثال عليه بوفد ثقيف، هدول اللي تعبوا كثير لسيدنا النبي، فوضوا قالوا له نحن بدنا هي الطاغية، طاغية يعني اللات، يلي اللات هي محلها بالطائف، يلي هي الإله الكبير تبعه، انه بدك تخلينا اياها 3 سنين. قال له النبي لا، شغلة آلهة وما آلهة وأصنام ما في كلامنا ولا في مناقشة. قالوا له سنة. قال له لا، 3 شهور. قال له لا، متى ما اجى ما متى ما يلي بعته ليهدموها، وصلوا لهنيك بدهم يهدموها. قالوا له طيب نحن لحن اسلم بس ما في صلاه. شايف انا هي اللي جابت لي اياها الكلمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين الا صلاه فيه. هذه اللي تقراه بالسيره، تقرا بسنن ابي داود، انه قالوا له نحن لا بدنا نتصدق ولا بدنا نجاهد، هي صارت نوافل، عرفت كيف؟ ما عم يحكوا عن الزكاه، عرفت كيف؟ ولا عم يحكوا على الجهاد الذي هو فرض عين، نوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم وقال سيتصدقون وسيجاهدون. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي الفكرة عظيمة جدا، وهي الفكرة هي التي جعلت الإسلام صالحا، واحدة من الأفكار التي جعلت الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. في عندك ثوابت ما حدا بيحسن يغيرها، وفي عندك متغيرات إما بحسب الأزمنة أو بحسب الأمكنة أو غير ذلك. عرفت كيف؟ للأسف نحن على مصلحتنا بنمشي. في واحد حكاني بالتليفون، الظاهر هو اللي بدين، عفوا هو اللي متدين، ايوه، قال شو الحكم الشرعي تبع هذا؟ لان احنا مررنا هون بازمه، والدولار هبط من 50 ل 500 او اكثر او اقل. نعم، عرفت كيف؟ شو الحكم الشرعي؟ والله قلت له والحكم بالمذاهب الاربعه بدك ترجع له نفس المال، بس المفتى به قول ابو يوسف في الفقه الحنفي على انه بتعطيه القيمه. قال شايف كيف يعني؟ هو شلون هيك؟ وهذا صار ربا، صار عالم هلا بالربا، يمكن هو طول عمره بياكل ربا، عرفت كيف؟ لما اجى سالني بده ياخذ تغطيه شرعيه، شلون هيك؟ وشلون هي ربا؟ نحن لك هيك، نحن مصلحجيه، هالمصلحه هي يا منحطها باسم الدين، يا منحطها باسم شيء ثاني، مشان ايش؟ مشان مشي حياتنا. شو يعني؟ يعني نحن عندنا ازمه ثقه بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ انا ما حطول الحكي هالكم كلمه هلا، ان احنا بننتقل للقسم الثاني، المئون. في اعتقاد المئون يعني اللي بيكون فيه ثلاث ارقام، شايف كيف؟ لان المئة فيها واحد وصفر، وصفر ثلاث ارقام، والمثاني بيكون فيه رقمين. ليش؟ لانه معظم، مو كله، معظم السور التي في هذه المجموعه هي مكونه من ثلاثه ارقام، والمجموعة اللي بعد المثاني معظم السور اللي فيها مكونة من رقمين. هاي المئون إذا حسب هذا التقسيم الذي رواه سيدنا أوس بن أوس الثقفي واعتمده الإمام الطحاوي، تبدأ بسورة يونس وبتنتهي بسورة الفرقان، وهدول كلهم سور مكية إلا سورة النور، بس في واحدة سورة مدنية اللي هي سورة النور، في واحدة مختلف فيها اسمها سورة الرعد وسورة الحج. هدول تنتين في علمي القاصر أكثر سورتين مختلف أنه هن المكي لما مدني. ما يميل إليه قلبي، أنا ما ببني عليك ولا بجبرك، ما يميل إليه قلبي أنها سور مكية. ليش هي سور مكية؟ للدلالتين الآتيتين. أول دلالة بالنسبة لسورة الرعد أنه الأحرف المقطعة كلها أتت في سور مكية ما عدا سورة البقرة وسورة آل عمران، وثانية فيها سجدة بالسجود، ما أتى السجود إلا في سور مكية، ما أتى في سور مدنية سور آية السجود. بالنسبة للحج الثاني ينطبق عليها، لكن الأول ما بينطبق عليها لأنها لم تبتدئ بأحرف مقطعة. وجواب بده يكون أنه هاتين السورتين، الله أعلم، أنا يمكن ما حققت المسألة تماما، فيهم شيء مكي وشيء مدني. عرفت كيف يعني؟ في بعض السور بيكون فيها شيء مكي وشيء مدني، ومنها في سورة الرعد وسورة الحج يلي بيعتبر أكثر ما ورد فيها هو مكي فبيعتبرها مكية، واللي بيعتبر أكثر ما ورد فيها مدني بيعتبرها مدنية. عرفت كيف؟ كونها بمجموعة ذوات ألف لام را، هي مجموعة، وهدول مجموعات ألف لام را وحاميم وما إلى ذلك، هدول كلهم أفى بعض، مو مثل ألف لام ميم. ألف لام ميم في فصل بين المكي منهم والمدني. المكي سيذكر في الجزء الحادي والعشرون أو العشرون في سورة العنكبوت، سورة الروم، وسورة لقمان، وسورة السجدة، هدول سور مكية. وفي سور مدنية اللي هي سورة البقرة وآل عمران. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني ما أريد أن أقوله أنه ذوات ألف لام را كلها مجموعة بموضع واحد. طبعا نحن أظن تعرفوا هذا الشيء، ترتيب المصحف الآن الذي بين أيدينا ليس هو على ترتيب النزول، ترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف، ترتيب المصحف ليس على، عرفت كيف؟ فلذلك ذوات ألف لام رام راء الحواميم على علمي هؤلاء مجموعين في موضع واحد، تحسن. فلذلك أنا أميل بقلبي إلى كون سورة الرعد سورة مكية، شايف كيف؟ وهذه سورة مكية بدها تبحث في جانب صعب البحث فيه، كثير صعب، مو سهل، ولذلك أكثرنا يخطئ فيه، بدها تطرح فكرة الروح. فشوفوا كيف صار الطرح، وهذا بالفعل أنا بالنسبة إلي لا ينقضي عجبي منه. أذكر أول شيء الأسماء، سورة يونس هي اول واحد من الف لام راء سوره هود. سوره يوسف. سوره الرعد. سوره ابراهيم. سوره الحجر. هذول السته هن ذوات الف لام راء. ويضاف اليهم اسالنا هون سبع. بدك تحط سوره النحل معه على المجموعه او الروايه التي رواها اوس بن اوس الثعلبي. على علمي في بعض الروايات، طبعا هي الروايات ما هي بقوه القران، بتقول انه هدول جزء سبعة. شايف كيف هدول بالتسلسل؟ انا ما بدعي انه كل ذوات الف لام راء نزلوا اخا بعض، لكن هؤلاء يونس وهود ويوسف نزلوا في التلاوه واحده بعد الاخرى. كيف عرض سبحانه وتعالى؟ انتبهوا تعلموا من هذا العرض كيف الله سبحانه وتعالى عرض اسلوب. هذا اسلوب صعب جدا، شلون انت بدك تقنع في الناس؟ لنشوف كيف. في اول سورتين بحث قضيه، او هي ما حدا بيختلف فيها لا المسلم ولا الكافر، شو هي؟ قضية الموت. شايف كيف؟ ما حدا بيقول ما في موت لا من المسلم لا من الكافر، عرفت كيف؟ الموت له وجهين. لاحظت كيف؟ الموت له وجه للعالم الروحاني الذي لا نعرفه، وله وجه للعالم المادي الذي نعرفه. خاصة إذا كنت دكتور تشتغل، شايف كثير ناس عم يموتوا قدامك، عرفت كيف؟ غيرك شايف بعض الناس عم يموتوا قدامه، عرفت كيف؟ فإذا في وجه دنيوي وهذا تكفلت به سورة هود، وفي وجه أخروي تكفلت به سورة يونس. ليش؟ هذا نظري وأنا أدعم يعني ببعض النتائج، بجوز يكون مخطئ أو أصيب، الله أعلم. أول شيء بسورة يونس لفظة لقاء يعني لقاء الله، عرفتي؟ ذكرت أربع مرات لفظة لقاء. لقاءنا ذكرت ثلاث مرات، يعني ثلاث مواضع من الأربعة بلفظة. لفظة أمر ذكرت سبع مرات. شو ما فأت لفظة أمر؟ بيقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. شو الفرق بين الخلق والأمر؟ عند جمهور مفسرين الخلق هو العالم المادي المحسوس، ريحة بتشمها، طعم بتذوقه، شايف؟ والعالم الأمر هو عالم روحاني، عالم مادي. فلفظة الأمر ذكرت سبع مرات في سورة يونس، وفي بموضعين من هدول السبعة اجت بلفظ يدبر الأمر، سبحانه وتعالى بوصفه أنه هو يدبر الأمر. هالقرائن هي كلها جعلتني اعتقد انه سوره يونس بتتكلم عن لقاء الله، عن العالم الروحاني للموت. يعني في كثير ناس من المسلمين وكل غير المسلمين بيقول لك انا ما بعرف شيء عن الموت، عرفت كيف؟ انا بقى في عندي لكن ما بعرف شيء، هون عم تخبرك. فلذلك انا رح اذكر امثله على هذا. شو بيقول سبحانه وتعالى في الآية الثالثة منها أو الثانية؟ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بتجي بالبخاري: قدم الصدق محمد. أنتوا يا مسلمين اللي عم تقروا سورة يونس، في بالإضافة للقاء الله في إلكم شخصية عظيمة عم تستناكم وقت تموتوا، عرفتوا كيف؟ شايفين قديش حلوة موتتنا نحن؟ هذا كله بكرس هذا. في المثال الثاني اللي بدي اذكره، قصة فرعون مع سيدنا موسى تكررت كثير بالقرآن، لكن ما وجد بأي سورة بالقرآن كما وجد هون. حتى إذا أدركه الغرق وقال آمن، شو يعني؟ يعني هي بالمرحلة الموتية ما ذكرت في سورة أخرى إلا في هذه السورة، ذكر الله سبحانه وتعالى كيف قبض فرعون، وكيف إنه آمن قبل أن يقبض، وكيف لاحظتوا كيف؟ يعني هالوصف هذا هالتفصيل ما ذكر إلا في سورة يونس. اللي بيصلح لي، عرفت كيف؟ أنا ما بعتقد إنه ذكر. فهي الإشارات كلها تدل على أنه سورة يونس هي سورة تتكلم عن الموت من الجانب الأخروي، من الجانب الروحاني، من الجانب المعمى علينا. بعدين ليش اسمها سورة يونس؟ طبعا سيدنا يونس ما هو من الأنبياء اللي ذكروا مثل سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط. عرفت شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الكافر والمؤمن قبل ما يموت بيعاين شغلات نحن ما بنشوفها، فكشفنا عنك غطاءك فبصره بيشوف ملائكة بيشوف. عرفت كيف؟ فهون سبحانه وتعالى ذكر في سورة يونس كيف أن بعض هؤلاء الذين كفروا بسيدنا يونس لما عاينوا رفع عنهم عذابه، العذاب الذي كاد أن ينزل عليه. لاحظوا كيف؟ فهي المعطيات كلها بتدلني على أن سورة يونس هي للكلام على الموت. كل الناس تعتقد بالموت حتى غير المسلمين، عرفت؟ للكلام على الموت من جانبه الروحاني، من جانبه الأخروي، من جانبه غير المرئي بالنسبة لنا. يعني معلش ما بعرف إذا هي إلى محل ملاء في واحد من كبار الأولياء أبو كان عم يحتضر، قال له يا ابني أنا كنت أسمع منك كثير أشياء ويمكن أشياء كثير ما صدقها، بس هلأ كل شيء أنت عم تحكيه كان كل شيء كنت تحكيه هلأ أنا عم شوفه رأي العين. لاحظت كيف؟ فلذلك أنت صدقت أو ما صدقت هذا صحضروا حالكم. شايف كيف؟ في عالم غير هالعالم اللي أنتم موجودين فيه، في عالم ما فيه كاسة شاي هيك لونها وفي مصاري أخضر ألف ليرة ونهدي ألفين ليرة، في عالم غير هذا العالم، في عالم ما في آيفون، في عالم ما في ميكروفون. عرفت كيف؟ هيئوا حالكم أنتم يا معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى جعلكم أغنياء بهذه المعرفة بهذه العلوم. لكن أنت بتكونوا أغنياء لما أنتم تعرفوا تطبقوا تطبيق عملي لهذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى لكم. نجي لسورة هود، ذكرت الجانب الدنيوي. لاحظت كيف؟ الجانب الدنيوي في لفظ جاء أمرنا سبع مرات، طبعا هذا ملموس بيكون. طبعا أنا ما شفت كيف الله سبحانه وتعالى أخذ قوم سيدنا نوح، لكن في ناس لا بنشوفه في البحر الميت. شايف كيف بحر ميت لهلا أنا بروح بعينه طبيعيا؟ هذا مو ما شفت بحر بالدنيا مثله هون. شلون انه بيقولوا لك انه هون كان قرى لوط؟ عرفت كيف؟ وخفشوا. لاحظوا كيف؟ يعني في اثار مادي، في اثر مادي تبع ثمود الى الان موجود. كنت انا بالسعوديه كانوا في كثير من السياح يروح يزوروا انا اروح على المدينه المنوره، هن يروح على اماكن العذاب. شايف كيف؟ ترتيب عجيب يعني بهالدنيا، يروحوا يزوروا هدول الأماكن مشان يشوفوا. وبيقولوا أنا والله ما شفتها طول عمري، بيقولوا إنه آية فنية إنه كيف حافرين بالصخر وكذا، الله أعلم. عرفت كيف؟ لفظة الأمر يلي قلنا عنها من قبل ذكرت في هذه المواطن السبعة وذكرت في موطن ثامن. شو وين؟ في آخر آية في سورة هود. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لاحظت كيف؟ وإليه يرجع الأمر كله. فإذا هون سورة هود هي عم تتكلم عن الموت الذي نؤمن به من الجانب الدنيوي. شايف كيف؟ طيب في واحد بيجوز يقول لك شو الفائدة يعني الكلام عن الجانب الدنيوي بالموت؟ الفائدة يا سيدي لأن أنا تجربتي محدودة، أنا بجوز أعرف شيء بجوز ما أعرف شيء. وهي من الإعجازات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم عن قصص الأنبياء بكمال بإتقان كان ما تجد عند العالم من أهل الكتاب. لاحظت كيف؟ يعني العالم الشاطر منهم بحافظ قصة. عرفت كيف؟ فنحن يا أما جاهلين ما بنعرف شيء منهم، يا أما بنعرف لنا شيء قصة من هالقصص. لاحظت كيف؟ فإذا سورة هود تكلمت عن هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها. عرفت كيف؟ يعني هذا القرار في الدنيا وهذا الاطمئنان والركون إلى الدنيا له شيء سيغيره. عرفت كيف؟ إذا كان حضرة سيدنا النبي شيبته وهو لا كان يأكل مثل العالم ولا كان مسكنه مثل العالم، يعني مثل تبعنا هو العالم، نحن ما لنا عالم. شايف هو هذا وهو بيقول شيبتني هود واخوان. نحن اللي شو ديروا بالكم يا جماعه الخير، والله نحن كانه غشينا، كانه غرينا، كانه في شيء استولى على عقولنا وصرفنا، يعني صرنا كلنا نحن طوع ابليس. عرفت كيف اللي يتحدى الله سبحانه وتعالى؟ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. بهالقضايا اللي نحن عايش، شو في فلان، في اينشتاين، في نيوتن، في فيثاغورس، في شو عملوا هدول؟ واحد مشان المثلث القائم، زاوية القائمة، واحد مشان النظرية النسبية، واحد عرفت كيف؟ صرنا نحن بنهتم بهالامور اكثر من القرآن. لا انا بقول لك اكثر من هيك، صار في ناس من المسلمين بينبسطوا لما يكون بالقران شيء مؤيد بنظريه من هدول. ما بعرف ليش لازم تنبسط، يعني يمكن لازم تنبسط بالعكس، يعني لانه هذاك الشخص تكلم بشيء موافق لما في القران. على كل حال هذا كلياتكم انا اولكم، لا قلنا حل، لا قلنا صرف لهالشيء، نحن صرنا في غفله، الناس في غفلاتهم وراح المتيه تطحن. عرفت كيف؟ هي واقعنا. عرفت كيف؟ فلذلك في بعض الاحاديث شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. هذول السور اللي ذكروا الاخوات هود بتلاقي كلهم يتكلموا عندهم القيامه. عرفت كيف؟ يعني شو انت، انا عم احكي عن حالي، انا وجودي بهالدنيا سيكون مؤقتا. عرفت كيف؟ لو فرضنا واحد عاش 100 سنة، شو يعني؟ 100 سنة إذا بدك قارنها بموقف يوم القيامة، الله ينجينا ونجيكم من يوم القيامة، 50,000 سنة، حطها بالتقريب الرياضي ما بتطلع شيء، يمكن بتحسب تحطها صفر، مو هيك؟ 100 سنة تحطها، فمعناتها شو يعني؟ حياتنا كلها تقريبا صفر، يعني ما بتطلع شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى نصحكم، ما ترككم بدون نصيحة، شو قال؟ وقدموا لأنفسكم. هذول السورتين عرضوا الجانب الروحاني بطريقة فزة جدا، أنا لا أزال أعجبه. إجت سورة يوسف بعده شو قالت؟ قالت صحيح أنت بتظن إنه بس لا، هلا حتى بحياتك في أشياء روحانية، الملحدين شو بيقولوا عنا؟ إنكريدبل، يعني شيء صدق أو لا تصدق، شيء أنا ما بعرفه، شيء أنا ما بحسن أعلله. هون القرآن بينبهك على هذه الأمور. فلذلك لفظة عليم جاءت 8 مرات بسورة يوسف، وهي أظن تنطبق على الشيء المادي والشيء الروحاني، ولفظة حكيم اجت 3 مرات وهي تنطبق على الشيء الروحاني. أنا حأضرب أمثلة، بجوز أنا بكل محاضرة بغيرهم الأمثلة، وأنت بجوز يخطر بالك شيء ما خطر ببالك. هي أمثلة اللي أنا بدي أضربها على أشياء أنت كل يوم بتشوفها. شو هي؟ في عندك الحب. طبعا الحب هاي كلمة أسيء استعمالها من قبل الناس، ما لها تبرير مادي. شايف كيف؟ بجوز واحدة تكون أبشع واحدة، عرفت كيف؟ تكون أخلاق أسفل أخلاق، في واحد بحب ما عرفت كيف؟ هذا شيء روحاني بيقول صلى الله عليه وسلم فيه: الأرواح جنود مجندة، فما تعارض منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. في شيء ثاني صبر. شايفين؟ استمعت أنا بأمريكا بآخر سفرة بواحد يلي أدخله بالإسلام، لما لقى أنه امرأة صبرت على فقد أول ابن وثاني ابن، هذا الذي أدخله في الإسلام. الصبر هذا شيء معنوي روحاني. عرفت كيف؟ ما بتحسن أنت تطبقه، بجوز يكون واحد مفتول العضلات أقوى واحد بالدنيا، لما بتجي هيك مصيبة بيطب على وشه وبصير بيبكي مثل الأولاد الصغار. عرفت كيف؟ وبجوز واحد رأره ما بيسوى نفخة. عرفت كيف؟ بتلاقي صابر صامد عند هذه المصائب. شوفي كمان في نقطة مهمة، عالم الرؤية. هذا شو له علاقة بالرؤية؟ أنا بضرب لك مثال على نفسي، بجوز أنا بالمساء كنت كثير من شريح الصدر بدون ما أشوف رؤية، بالصباح بلاقي حالي مقبول. ما بحسن أنا أعلله بتعليل مادي. عرفت كيف؟ يعني هذا ما بتحسن تعلله بتعليل مادي. بيجوز بالعكس تكون أنت بالمساء مقبوط والصباح تكون منشرح الصدر. بيجوز أنت تشوف رؤية. الرؤية قسم سيدنا النبي إنه ثلاثة: واحدة من الله، واحدة من الشيطان، وواحدة مما يحدث المرء نفسه. هي كل عوالم روحانية ما بتدخل تحت المادة التي نريد أن نتكلم عنها. في أشياء ثانية، في العين. العين مذكورة بهالسورة. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا. شو هي العين؟ هي في طبعا ناس بيحبوا كل شيء يكون مادي، قال في شعاع بيطلع من عينك، لا في شعاع ولا في عينك ولا في، عرفت كيف؟ هذا بيقول صلى الله عليه وسلم العين حق، عرفت كيف؟ في شيء اسمه العين، لاحظت كيف؟ بعدين هي على قضية الحكم الأولى، فألقاه على وجهه فارتد بصيره. هلا للأسف في أبحاث انه العرق مشان الكتراكت منيح، يعني شايفين قديش نحن منحطين ماديا، لاحظتوا قديش؟ لك في حب، في حب، هذا يعقوب بحب ابنه، ولما حطوا القميص على وشه ارتد بصيره، عرفت كيف؟ يعني هون في اشياء ما ممكن تعللها انت بمادي. طبعا بجوز في اشياء ثانيه انا غفلت عنها، لكن سوره يوسف بدقه وباحكام تتكلم عن اشياء انت كل يوم بتشوفها، عرفت كيف؟ وكلها طبعا هذول اللي بيدعوا العقل وبيدعوا العلم بيطلعوا من العقل والعلم كله لما يبرروا تبريرات غير مقبوله عقلا ولا علما، وفي منهم بسموه انكريديبل، يعني انه هذا صدق او لا تصدق، عرفت كيف؟ يعني انا ما بعرف، بينما انت يا مسلم انت كل هذول تعرفون ليش؟ لانه في الله سبحانه وتعالى وراء ذلك. تجي لسوره الرعد، هي الوحيدة اللي بين هدول المجموعة اللي ابتدت بألف لام ميم راء، كلهم ألف لام راء إلا هي ألف لام ميم راء. ليش؟ طبعا أنا هلأ بالكم، أنا لا لي عالم بالحروف ولا بعرف بهالشي، هذا في علم اسمه علم الحرف، عرفت كيف؟ لكن هون سورة الرعد عم تجمع بين الإش. شو الأسلوب بالجمع بيناتهم حاجة؟ شو الأسلوب بالجمع بيناتهم؟ إنه كل شيء أنت بتشوفه مادي، قانون نيوتن وقانون أينشتاين ها، في شيء روحاني وراءه. ليش سمي الرعد؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ملك اسمه الرعد. هلا شو بيقولوا لك؟ شحنة سالبة وشحنة، الاثنين ما بيتناقضوا مع بعض، من حيث المادة في شحنة إيجابية وشحنة، لكن في شيء أنت مالك شايفه، هذا صوت الملك، عرفت كيف؟ يعني كل شيء أنا بعينه، هالكاسة الشاي اللي شربتها أنا شايف كيف؟ أنا ما أذهب الظمأ إلا بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ في ناس اللي نسأل الله العافية اللي معهم أمراض، لو شربوا أطنان من هذا ما بيروح ظمأهم، عرفت كيف؟ فهذا بيقولوا عن طبقة من العلماء يرون خرق العادة في العادة، ولذلك ورد في بعض الآثار إنه سورة الرعد تقرأ على الميت المحتضر اللي عم يحتضر. ليش؟ ليش يا أخي بتقروا سورة الرعد له؟ لأنه هذا أحوج الناس له، عم هو بعالم صار بيشوف شغلات ما كان يشوفها من قبل، وبعدين رح ينتقل. لاحظتوا كيف؟ يعني مشان هيك سورة الرعد تقرأ على المحتضر. ليش؟ لأنه هو أحوج ما يكون إلى أن يتعرف على هذه الأمور. شوف سبحانه وتعالى جمعهم في قوله ألف لام ميم راء، عرفت كيف؟ وأنت هيك لازم تكون، يعني بينظر له بجانب روحاني بيكون غلطان، وبينظر بجانب مادي بيكون غلطان، بدك أنت تجمع النصرتين مع بعض، عرفت؟ نجي لسورة إبراهيم. طبعاً أظن أنتم كلكم ما شاء الله، الله يرضى عنكم، كلكم علماء، وتعرفوا أنه سيدنا إبراهيم هذا من كبار الأنبياء وخليل الله وكذا. أنا يلي بشوفه ماذا يتميز به سيدنا إبراهيم؟ في ثلاث شغلات صارت بحياته مخالفة للقوانين الطبيعية. ألقي في النار فلم يحترق، أنت شفت نار بالحش بيلتحش فيها ما بيحترق؟ هاي صارت مع سيدنا إبراهيم. وضع السكين على حلق ابنه ما قطعت، شايف كيف؟ وضع المرأة وابنها بالصحراء، شوف هلأ قديش صارت عمران، بيجوا ملايين إلى الآن، يا عيني على، لاحظت كيف؟ هدول كلهم إذا بدك تأخذهم بالقانون الطبيعي والمادي خلاف ما صار مع سيدنا إبراهيم. فلذلك بهي السورة، سورة سيدنا إبراهيم، بإذن ربهم أو بإذن الله أو ما إلى ذلك، عرفت كيف؟ بتلاقي هي مذكورة ست مرات في هذه السورة بإذن ربهم. يعني شو أنت يلي درجت بهذا، تعرف أنه كل شيء بهالكون بيصير بإيش؟ بإذن الله، عرفت كيف؟ ما بتعود بتقول أنه والله في قانون جاذبية وفي، طبعا الله سبحانه وتعالى جعل هالقوانين هي بتحكم علينا، لكن ما بتحكم على الله، عرفت كيف؟ لذلك سيدنا إبراهيم بقوته في اعتقاده بالله سبحانه وتعالى، نحن اللي بنعرف، اللي ما بنعرف يمكن أكثر، عرفت كيف؟ أرانا أشياء مما جرت لسيدنا إبراهيم. حتى هون في بهذه السورة هاي شغلة مو موجودة بكل القرآن، خالدين فيها بإذن ربهم. أديش الله سبحانه ذكر أهل الجنة وخلودهم؟ ذكروا مرارا هم بهذه السورة هاي خالدين فيها بإذن ربهم. عرفت كيف؟ حتى أهل الجنة ما بيطلع منهم شيء إلا بإذن الله. عرفت كيف؟ فلذلك لفظة الإذن تكررت في سورة إبراهيم. بعد سورة الحجر إن شاء الله تحسنوا أن تدلون عليه، تبدأ ألف لام راء تلك آيات القرآن وكتاب. فهمي أنا شو بيكون؟ القرآن هو جمعية والكتاب مجموعات. عرفت كيف؟ يعني أنت بعد هالرحلة هي الجميلة العظيمة يلي ما يمكن لبشر أن يأتيها بها، الله سبحانه وتعالى عرفك به الجمعية. وبعدين أنت إذا كنت موفق تنظر إلى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ تنظر إلى الله قبل نظر. شلون أنا بستعملها؟ مثلا واحد ببر أبوه، في واحد كافر واحد مسلم ببر أبوه، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم الكافر ببر أبوه عن طبيعة، لأن كلنا عندنا في منها الطبيعة محبة الأب. عرفت كيف؟ بينما المسلم من وين بيستعملها؟ بيستعملها عن طريق الله. عرفت كيف؟ عن طريق الله ببر أبوه. فلذلك يرجى للمسلم الاستمرار فيها، وعادة بحسب التجارب الكافر ما بيستمر فيها. هلا بيقولوا لك في دراسة بأمريكا إنه إذا واحد عمره 70 سنة نادر تلاقي واحد بيستعده على مرته الأولانية. عرفت كيف؟ بينما بالعالم الإسلام تلاقيها كتير. ليش؟ لأنه أنت علاقتك مع المرأة عم تجي عن طريق الله سبحانه وتعالى. هاي المرأة حتتغير، تتغير من ناحية الجمال، تتغير من ناحية المال، لكن أنت علاقتك معها عن طريق الله سبحانه وتعالى. والله بيقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم. كل هاي أمور نحن من منسياتنا، يعني عرفت كيف؟ منسياتنا إن شاء الله ما كنت تركنا العمل بها. أنا بشهر المولد السنة الماضية اجتمعت مع قاضي شرعي هون بالشام، قال انه كانت نسبة نسيت بقبل سنة نسبة الطلاق بسوريا كانت 11%، ولا صارت 30%. يعني خلينا نفرضها 1% صارت 30%. ليش؟ ليش؟ لأنكم تركتوا دينكم؟ لا، ما شاء الله حركم أنا أجيتوا على الجامعة. لا، لأنكم أنتوا عم تحاولوا هيك تحضروا نفسكم باتباع الغربية. شايف كيف؟ مشان هيك نسبة الطلاق ارتفعت، بس هي نسبة الطلاق صارت في شغلات ثانية ارتفعت من 1 إلى 30%. عرفتوا كيف؟ يعني هون المسلم يصير نظره لكل هذه الأمور سواء كان مادي سواء كان روحاني بيكون عن طريق الله سبحانه وتعالى، بينما غير المسلم بيصير لأنه هي قانون طبيعي هكذا ينبغي أن تكون. فلذلك هون في آيات أنا ما بدعي إنه أحاطط بكل شيء، لكن الواقع في شيء بنبهة. بيقول سبحانه وتعالى فيها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شايف؟ أنت هاي ما كسبتها، لا كسبتها بتجربة ولا كسبتها بتلاوتك للقرآن. شايف؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. بجوز في ناس ما يحبوا هذا معنى الجلال والجمال لله سبحانه وتعالى، أنت مطالب أن تعرف. لاحظت كيف؟ شو آخر آيتين فيها؟ فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي علاقتك مع الله. شايف كيف؟ هي سورة الحجر. تجي لسورة النحل، طبعا هي سورة النعم وفي مذكور كثير من النعم هذا، بس شو فائدتها عن في سورة ثانية هلا بدها تذكر النعم؟ عرفت كيف؟ فائدتها انه هون تنظر الى النعم من خلال المنعم بسورة النحل، بينما في غيرها من السور بتكلم انه كيف النعم تدلك على الله. عرفت كيف؟ هذول السور سور الف لام راء هذا باعتقادي. شايف كيف؟ بكل سورة من هدول السور في آية بتتكلم عن حبة سيدنا النبي. ليش؟ ليش حبة سيدنا النبي مو فلان أو أبو عزات أو؟ لأنه سيدنا النبي في ناس شافوا يتيم أبو طالب، في ناس قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. عرفت كيف؟ يعني نظروا له جانب مادي محض، بينما هذه السور عم تدلك على الجانب الروحاني فيه. عرفت كيف؟ فهون أول سورة سورة يونس شو فيها؟ أنا بشوف هذا هاي فيها مديح عظيم له صلى الله عليه وسلم، يعني لو عملت مولد عليها ما علي شيء. شو بيقول؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. بعدين نحن شو قال عنا؟ شو قال عنا؟ ولا تعملون من عمل. أذكر لك شو فهمي فيه. أول شيء ذكر الشأن. شو يعني؟ طبعا هو مو إله مثل الله، لا، لأنه الله سبحانه بموضع آخر قال كل يوم هو في شأن. هو لما ذكر الشأن في مطابقة بين الشؤون الإلهية وبين ما يجري في حياتي صلى الله عليه وسلم. شو قال بعدين؟ وما تتلو منه من قرآن، هذا اعتقادي أنا، ما عم حرف. تتلو يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل حركة وكل سكنة له، شو هو عم يتبع القرآن. وما تتلو منه من قرآن، عرفت كيف؟ مو التلاوة يعني القراءة، التلاوة طبعا لها أهمية وذكرناها في الدرس الماضي في جامع نافذ اللي كان، أو هذا عرفت كيف. بس بعدين نحن لما أجى لعنا شو قال؟ قال ولا تعملون من عمل، يعني نحن في شيء مزبوط وفي شيء مو مزبوط، في شيء بنتبع في القرآن في لاحظ كيف؟ أنا بنظري هذا من الثناء البالغ العظيم عليه صلى الله عليه وسلم. تنتقل سورة هود فيها هذه الآية، أفمن كان على بينة من ربه، أي طبعا مقصود فيها سيدنا النبي، ويتلوه شاهد منه. الشاهد ببعض التفسير هو القرآن، والشاهد في بعض التفسير هو أبو بكر، والشاهد في بعض التفسير هو علي بن أبي طالب. شو يعني؟ يعني هون في سلسلة مسلسلة، عرفت كيف؟ مبدوءة بالقرآن، ثم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بيتبعه وبيضل يتلوه شاهد منه، الاستمرارية فيها إلى يوم القيامة. لاحظت كيف؟ فهي أنا بصن من السنة، أفمن كان على بينة من ربه. اتصور واحد بهالدنيا هو على بينة من الله، شلون بتكون حياته؟ عرفت كيف؟ أنا والله بكرة هيك بده يصير معي، شايف كيف؟ أنا ما بعرف شو بده يصير معي بكرة، بس أنا عندي ثقة بالله سبحانه، الله سبحانه وتعالى ما بيفعل فيه إلا الخير. عرفت كيف؟ اللي بيكون هيك على بيت ويتلوه شاهد منه، هذا بيجينا سورة يوسف، هي تاري مو خاصة بس بالنبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول فيها بأو أخرياته؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. شو البصيرة؟ بصيرة مثل البصر بالنسبة للماديات، هالورقة أنا بشوفها بصر، عرفت كيف؟ سمع بشوف، في شيء اسمه بصيرة للروحانيات. فهون النبي صلى الله عليه وسلم كان في عالم البصيرة، هو قال عن نفسه بأبي وأمي إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. طيب بعدين أنا شلون بدي أحقق هالبصيرة؟ قال أنا ومن اتبعني، كل واحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على بصيرة كما كان صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتحسن تنمي الجانب الروحاني تبعك بذلك. طيب تجي سورة الرعد، سورة الرعد وين الآية اللي مذكورة؟ طبعا أنا تغلبت لهذا، بس أنا أظن أنه هذه الآية شو هي؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. أنتوا لاحظتوا كيف التلاوة جاي بمعظم الأماكن اللي نحن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. شو يعني؟ يعني هون في شيء مادي، في شيء اسمه إسلام، في شيء اسمه قرآن، في شيء اسمه محمد بن عبد الله. نحن مو أنتوا إن شاء الله، يعني في ناس نظراته تتفاوت من مادية محضة، هذا محمد مثل كل بني هاشم، جايب هذا القرآن مثل سائر الكتب، وهذا الدين الإسلامي كل واحد بيدعيه. هلأ الملاحدة شو بيقولوا له؟ بيقولوا له في 40 دين كل واحد بيدعي الصواب. عرفت كيف؟ أنت الله عامي على قلبك مو فهمان. عرفت كيف؟ هون الإسلام في شيء روحاني، في شيء باطن. عرفت كيف؟ القرآن نفس الشيء، قرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. لاحظت كيف؟ اللي بينظر بحقيقته الظاهرة بده يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكن اللي بينظر بيقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله قط. هلا شو بيقولوا لك؟ احتمالات، هي يعني اكيد في واحد هو ضرب الرقم القياسي بالشجاعه، وفي انتم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بتقولوا انه والله لا، نحن بنقول لانه ليش بنقول؟ هي جواب نحن مدعم من مسند الامام احمد بن حنبل، بيقول سيدنا ابن مسعود انه الله نظر في القلوب واختار هذا القلب لنبي. لما الله قالوا هذا الألم إيش؟ فدع عنك العلة، شو مبلغ تتوقع؟ كان رسول الله أشجع الناس وكان أجود الناس، بيقول كما روى الدارمي في سننه ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أضاء ولا أضاء من رسول الله. عرفت كيف؟ ويقول ناعيته بنا. بجوز بعض ما إن شاء الله ما حدا بيكون مستمعه يفكر إنه في مبالغة، لا تفكروا في بلاغة مبالغة، هاي دون الحقيقة، دون الحقيقة تبعه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ نعم. تجي على سورة إبراهيم، شو بيقول سبحانه وتعالى في صدرها؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. شايف كيف؟ يعني والله أنا عندي مشكلة وإنتوا عندكم مشكلة، شايف؟ في ظلمات وفي نور، وفي ناس أهل سعادة وفي ناس أهل شقاوي، وأنت دبر رأسك في في في أنت عندك أحسن ميزان هو أن تتبع الكتاب الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نجي لسورة الحجر، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ بيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني بيقول سيدنا ابن عباس: ما خلق الله ولا ذرى ولا براء أفضل من أبي القاسم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت كيف؟ بجوز أقسم بالشمس لكن بالحياة ما. ليش أنت لما تنظر تسأل حالك؟ أي والله هي الحياة هي تستاهل. إذا كانت هي الحياة كلها وما تتلو منه من قرآن وما تكون هي حياة منها، أما أنا الحياة تبعي حياة تعب. فلذلك هنا شايفين بكل واحدة من زوات ألف لام را في شيء بيدلك على جانب من الجوانب الروحانية للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ فلذلك أنت كمسلم مكلف أن تعرف عن الله، جملة السورة للكلام عليه، وفي آية للإشارة إلى النبي نبيك. يعني أنت بتستعمل بالشهادة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شايف إيه؟ محمد رسول الله مو يعني طبعا نحن بنؤمن بكل الأنبياء، مو يعني مثل النبي كله. لا، أنت بالنسبة إليك ما في غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الأنبياء تؤمن فيهم لكن أنت ما بتستقي مصادرك إلا منه صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني فيها معنى الحصر كما في لا إله إلا الله، إنه نحن ما نستقي مواردنا إلا منه صلى الله عليه وسلم. تجي بعدين هاي شو بتقول؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طبعا بسورة سيدنا إبراهيم في وإن تعدوا نعمة بيقول إن الإنسان لظلوم كفر. هون بتعلق بجلال الله سبحانه، شو بيقول؟ إن الله غفور رحيم. ما انت عدوا نعم كثير مذكور. بعد شو اخره؟ انت شو وظيفتك؟ يعني شو بيقول باخره سبحانه وتعالى؟ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. شو بعدها؟ شاكرا لانعمه. انا هي وظيفتي، انا اذا فهمت النعم هي من الله سبحانه وتعالى. قال انما اوتيته على علم. ان شاء الله ما حدا بيكون من الحاضرين. عرفت كيف؟ لا تظن انه الشهاده اللي معك والمصاري اللي معك والفصاحه اللي معك من عندها. مثل ما قلت لهم انا هذيك اليوم، شو قلت لهم؟ طبيا، انا عم احكي طبيا ما عم احكي. شايف كيف؟ في عندك شوارد الله سبحانه وتعالى جعلها على مستوى. والله لو اختلت واحدة منه طلعت أو نزلت بتصير بتخربط وبتصير بتضحكوا عليك وبتصير بتشتر يالتك. عرفت كيف؟ هذا هي حقيقة ابن آدم. ما عنده شيء لك، لا عنده عقل ولا عنده فهم ولا عنده علم ولا عنده شيء منهم. عرفت كيف؟ مين اللي وازن لك ياهن هدول؟ هو الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ولو اختل، نحن بنشوف ناس تختل فيهم، ليش بتشوفون هذول الناس؟ عشان تشكر الله. يقول سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وعرضهم على سيدنا آدم، فوجد سيدنا آدم بهذول الخلق في منهم فقير وفي منهم غني في منهم مريض وفي منهم صح. قال له: يا رب هل سويت بين عبادك؟ فقال له سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ أحببت أن أشكر. أنت هاي وظيفتك بصورة الله، هل هاي وظيفتك؟ شاكرا لأنعمه. سيدنا إبراهيم ذكر كثير بالقرآن، عرفت كيف؟ لكن أظن ما ذكر بهالوصف هيك الإيضاحي كما ذكر هون. شاكرا لأنعمه. هذا إذا كان سيدنا إبراهيم الذي هو خليل الله، الذي هو أعلى رتبة منا بكثير، عرفت كيف؟ هو شاكر لأنعمه. نحن شو بدنا نساوي؟ نحن بدنا نقعد نشكر الله ليل نهار. شو يا جماعة الخير؟ اشكروا الله انه جعلكم مسلمين. بجوز هلا تفهموا بجوز هلا ما تفهموا، وللأسف بس اصحكم تكونوا من هدول الناس اللي بيستحوا بحالهم يقولوا انه مسلمين، وفي ناس بيطلقوا ديانتهم مشان ذلك. عرفت كيف؟ لك على القليلة عرفوا نعمته. شايفين هالاسلوب هذا؟ انا بالنسبة لي انا ما وجدت شيء يشرح لك الروحانية. لو قد ما كنت علمي، لو قد ما كنت هذا، مثل هالطريقة هي هالاسلوب الفذ الذي أتى به القرآن. شوف التدرج كيف من سورة لسورة، كيف بياخذك من واحدة لواحدة حتى يصير قلبك ووجدانك مليء بالروحانية. آخر نقطة أنا بريد أقول أطلت عليكم شايف مثل ما أنا قلت لكم سورة النساء العلاقات العامة نحن بحاجة إلى كثير لأنها هلأ بقول لكم المسلمين معظمهم صاروا ماديين. ليش؟ لأن عنده الخلل بفهم هذه السور. رجعوا أنتم درسوهم مضبوط وصيروا روحانيين. عرفت كيف؟ لا تضلوا ماديين لأنه لما تضلوا ماديين إن شاء الله ما حدا من السامعين هيك، لكن في ناس بده يطلعوا ملاحدة من أولادكم، وفي ناس بده يطلعوا مطلقين الدين، وفي ناس بده يستحوا بدين الإسلام وما إلى ذلك. هذه العظمة، هذا الطريق، هذا الأسلوب، هذه الشخصية العظيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه السور. الواقع أنا فوق مستواي العلمي، فوق مستوى تفكيري، لكن أنا والله أشعر بغناي، أشعر بالكفاية، أشعر بالري، أشعر بأنه الله سبحانه وتعالى أعطاني فوق ما أستحق. يعني أنا ما بدعي أنه فهمتم مضبوط كلهم سوى، لا، بجوز واحد يجي يقول لك يعطيك وجه ثاني ونحترم هذا الوجه، عرفت كيف؟ لكن هذا الجانب، هالجانب الروحاني لما قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت المئين مكان الإنجيل، ونحن نعرف أنه الإنجيل هو في معاني روحانية، أنا ماني مطلع عليه، ماني دارس كثير فيه، عرفت كيف؟ هون الواقع تتميز، تتمثل الجانب الروحاني، يعني هون البحث انتقل من أقيم الصلاة والصيام والزكاة والحج، هي كلها فرائض لا تغلطوا فيها ولا تفرطوا فيها ولا تخلوا الجانب الروحاني يطغى على الجانب المادي. أنت يا مسلم في عندك جانب مادي الله سبحانه وتعالى كلفك به وينبغي أن تقوم به، وهناك جانب روحاني ينبغي أن لا تقصر فيه. طبعا نحن نتفاوت بالتنتين، لا بالجانب المادي ولا بالجانب الروحاني سنبلغ القمة. نحن منظل بنزيد وإن شاء الله دائما في ازدياد. بيقول صلى الله عليه وسلم من استوى يومه فهو مغمور. بتكون أنا لحلكم فهمي لهذا الحديث من استوى يومه. أنا لما كبرت قلت لحالي أمي أمنا مصلحة، هلا ما عاد أحسن نعمل أشياء، عرفت كيف؟ أنت يا كبير بالسن تحسن بالنية بقلبك، عرفت كيف؟ تنوي العمل الصالح والله سبحانه وتعالى بيزيدك من فضله. هاي ما بتجدها إلا عند الله. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هلا مشان الشباب أنا بقول له زيدوا عودوا حالكم على الطاعات، على قيام الليل، على قراءة القرآن كذا. متى ما كبرت بالسن بتصير زي حالاتنا، يعني ما بيعود في مجال كثير، فبدك تكون بالنية. شايف كيف؟ بالنية، يا رب دخيلك أنا والله بتمنى إنه أعمل هيك، أنا بتمنى أسوي هيك، أنا بتمنى أعمل هال. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذا الكلام النبوي الشريف من استوى يومه فهو مغبون مطبق على الكبار وعلى الصغار، على الصغار بتطبيقنا العملي وعلى الكبار في قلبهم، في قلبهم وتوجه. فلذلك أنا بطلب منكم يا كبار ويا صغار، الكبار والصغار، بده يكون في عندكم صدق في التوجه الى الله سبحانه وتعالى، بده يكون في عمل. طبعا الفرائض والمحرمات ما بنفرط فيها ابدا، ولا بنعذر احد اذا قصر فيها، عرفت كيف؟ وبعدين في الجانب الروحاني بدك مع بعض يكون بشكل متوازي. اياك هلا كثير مطلوب منك، مطلوب منك ومن غيرك، يا بتصير روحاني بتترك الصلاه وتترك هذا، عرفت كيف؟ يا اما بتصير من داعش، عرفت كيف؟ في حل وسط ما في، عرفت كيف؟ ما في حل وسط، يا هيك يا هيك، والإسلام هيك، يا أما في ناس من المسلمين روحاني، يا أما في إسلام الجانب ده، أما نص ما في نص، أنا اسمي نص، السلام عليكم.